من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: أي المؤمن أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. عباد الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير يقرب من رضوان الله والجنة إلا وأرشد الأمة إليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم من شر يقرب من سخط الله والنار إلا وحذر الأمة منه، وتركنا على المادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذه وصية عظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم تقرب من رضوان الله والجنة. فهذا رجل من الأنصار يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه أولا، ثم بعد ذلك يسأله: يا رسول الله، أي المؤمن أفضل؟ ثم سأل: أي المؤمن أكيس؟ ولقد تأدب هذا الأنصاري رضي الله عنه بأدب عظيم، وهو أدب السلام قبل السؤال. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام